بارك الله في شيخنا. وهذا السؤال 24 من تونس: هل يجوز أن يعقد الرجل على المرأة العقد الشرعي ويؤخر العقد المدني والبناء لبضعة أشهر بسبب الضغوط المادية؟ وإن كان هذا جائز فما حدود العلاقة بينهما؟ أنا ذكرت في سؤال في جوابي على سؤال قبل هذا: إذا قال الولي زوجتك وقال الخاطب قبلت وكان بحضور الشهود تم العقد، هذا هو العقد الشرعي. توثيقه قد يتأخر أشهرا، فلا مانع من ذلك، فذكرت أنها تحل له بموجب هذا العقد. لكن أوصي هنا أن لا يتخطى كل منهما العرف الموافق للفطرة، لأن بعض الرجال إذا خطط، إذا عقد بعضهم إذا خطط يحادث المرأة في الخطبة كأنها زوجه، هذا خطأ. وبعضهم إذا عقد العقد الشرعي يعني يفرط في السيارة ويفرط في الحديث ويفرط في الخلوة، وكم حصل بينهما من المتعة الجماع، قد يحصل حمل ثم ينفر الرجل. فنحن نوصي أن لا يتخطى العرف السائد في قطره وبين أهله والعوائل من الجانبين، يعني تكون حدود السيارة بحدود والمحادثة يعني بحدود، هذا أفضل. فإذا دخل بها سأل كل شيء. نعم.